نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من آية الذكر الحكيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. عليك يا مضيف. لا تبديل لكلمات الله. الله أكبر. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. لهم. لا تبديل لكلمات الله. الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم. الفاتحة.